بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. طبعا أنتم قد عرفتم خلال يوم الخميس ويوم السبت تطبيقات عملية على بعض البحوث، وأيضا كان تم تقييم ونقد لمدى اتباع تلك البحوث لمعايير البحث العلمي على وجه عام والبحث الفقهي على وجه خاص. أما اليوم بعون الله عز وجل فسوف نوعا ما إطلالة على عندك موضوع، عندك عنوان، كيف هذا العنوان يمكن تجعل له خطة، تجعل له هيكل، تجعل له مشروع، كيف المراحل التي يمكن يسلكها الباحث، وكيف يمكن أن ينطلق في بحثه، وما هي المراحل الأولى والخطوات الأولى التي يسلكها الباحث في الدخول إلى بحثه، لأن المراحل الأولى هذه أساسية في البحث الفقهي وفي أي عمل، لأن العمل العبرة بمبادئ الأفعال أو مبادئ الأقوال أو التصرفات، فإذا حسنت بإذن الله تكون نتائج أيضا حسنة. أما إذا كانت المبادئ هذه أوائل الأفعال أو الأقوال أو التصرفات كانت ليست على ما يرام، فيكون نوعا ما هناك تعثر في باقي المسير. وقد قيل، وهنا فقهاء المالكي يقولون قبض الأوائل قبض للأواخر، قبض للأوائل هي قبض إيش للآخر. فإذا تمسكت البحث في أوائله ومسكت به وبتلابيبه فبإذن الله تيسرك الأمر. أما إذا تعطرت في الخطوات الأولى فطبعا نوعا ما هذا يؤثر حتى على النفسية، وربما قد تتشائم من هذا البحث نفسه. فلهذا الانطلاقة الأولى عبارة العبرة بالانطلاقة الأولى والخطوات والأقدام الأولى. طبعا أنا أسمي أن البحث هو عبارة عن أنت تريد أن تقلع، فيه إقلاع، تريد أن تقلع انطلاقة كالطائرة، والانطلاقة لابد لها من وقود، من وقود قوي يدفعك إلى الأمام. هذا الوقود هو في أربعة أشياء. البحث الفقهي أو البحث العلمي يلزم أربع محركات، الطائرة اللي عندها أربع محركات تطير بقوة، هذه إذن يلزمك أربع محركات قوية حتى تنطلق في بحثك. هذا المحرك الأول هو النية، كما قلنا النية والإخلاص. فإذا خلصت النية وهذبت ونقحت من شوائب الحظ والهوى فهذا فيه إيش مفتاح للتوفيق من الله عز وجل، وإذا وفقك الله فلا أحد يقف في طريقك. فهذا محرك، ومحرك قوي للانطلاق للبحث. الأمر الثاني المخزون العلمي، نسميه المخزون العلمي، يكون لك مخزون علمي وزاد علمي. المخزون العلمي أو الزاد العلمي، وهذا الزاد العلمي هو إما قد اكتسبته خلال أربع سنوات ليس زائد سنة تحضيرية الدراسات العليا أو تسميها سنة منهجية، فهذه هنا تكون الأساس وتكون زادك وتكون مخزونك. هذه السنوات الأربع، إذن لابد طالب أن يخص كل وقته ويعطي باله ويفرغ وقته لهذه السنوات الأربع. أيضا هذا المخزون أيضا يكون دراستك على بعض الشيوخ، إما في بيوتهم وفي المساجد، أيضا هذه لها تفتح لك بعض المفاتيح وبعض المغلقات. أيضا مطالعتك الخاصة. عرفنا ماذا قال البخاري، قال النهم في الشيء ومداومة النظر. هذه المداومة والمطالعة لتخصصك هذا طبعا يقوي هذا المخزون العلمي. الأمر الرابع، المحرك الرابع الذي يساعد على الانطلاقة، وهو قلنا الرغبة والهمة وعلو الهمة، طب يسمينها النهمة أو الشهوة، يدلك على رغبة، لك ميل ولك شهوة ولك رغبة في هذا البحث. إذن هذا استعدادات ومؤهلات نفسية. المحرك الرابع هو المشرف متخصص، وهذه مهم، المشرف متخصص، فلابد أن تختار المشرف الذي يتلاقى معك في عدة محاور. حتى النفسية مهمة، يعني أنت عندك مزاج وهو عنده مزاج، فلو تكون المزاجات متقاربة فهذا أيضا يساعد على لأن ستكون أسرة في تكوين أسرة أسرة صغيرة بينك وبين المشرك ستتخذه المرشد والموجه. فهذه العلاقة إذا كانت علاقة وطيدة وامتزجت الأرواح وامتزجت النفوس فستكون إيش محركا قويا في دفع البحث إلى الأمام. أما إذا كان المشرف هذا غير متخصص أنت مثلا في الفقه وأخذت مشرف الحديث مشرف تخصصه حديث أو أنت فقه مشرف تخصصه تفسير كتاب السنة أنت فقه وأخذت واحد تاريخ إسلامي مادام إسلام إسلام خلي تاريخ إسلامي لا هذا سوف يتعبك وتتعب نفسك أنت معه. في بعض معناه يقول هذا إداري أمر إداري بس الكلية قالت لك أتي بمشرف فتش على أي مشرف مهم عشان يمشوك في كشرط إداري لا هذا قد يساعدك نعم في تسجيل إداري لكن في سير مراحل البحث طبعا سوف يتعبك وتبقى تتيه وتبقى وحدك في الحلبة بدون هذا المحرك الثالث. إذن هذه المحركات الأربعة تعتبر إيش أساسية ومهمة جدا. ولما أقول هنا الرغبة طبعا والهمة طبعا هذه الرغبة وهذه الهمة لابد لها من وعاء. هذا الوعاء هو الفراغ تكون عندك فراغ تفرغ للبحث. أما الهموم والمشاكل والظروف الاجتماعية وعندك مشاغل وانشغالات فهذه طبعا ستعتبر كوابح للبحث العلمي نوعا ما تختار لنفسك. وهنا أنبه على شيء مهم وهو طال أن الباحث الفقهي أن يختار مكتبة واحدة الأفضل له معناه يرتاد مكتبة واحدة يختار مكتبة مستوعبة فيها كل مصادر بحثه هي يمشي لها فقط لأنه سيعرف أماكن مصادرها الطبعات سوف تتحد. أما الفصل الأول يديرها في مكتبة الفصل الثاني يديرها في مكتبة والفصل الأول عدة مكتبات فهذا سوف طبعا يشتت جهده ويشتت باله. فالأفضل أن يختار مكتبة واحدة فيها هذه المصادر إذا استعان بمصادر من مكتبة مصدر لا يضر. لكن أما أن كل مرة تمشي المكتبة فهذا طبعا يشتت الجهد. فالأول مرة اختار لنفسك مكتبة واحدة لأنها قلنا اتحاد الوقت سوف تتعرف على المكتبة تعرف على حتى معناها القائمين على المكتبة فكنت ما تتعاون مفهوم هذه تساعد على. إذن هذه الأمور الأربعة وغيرها مما ذكرته آنفا طبعا تعتبر مهمة في بداية البحث. طبعا نحن قد كلفتم بعنوان أو موضوع بحث لتضعوا تصور أنا لا أريد معناها الدخول في عمق في عمق في عمق البحث الذي كلفتم به لكن تصور كبير وحتى إنسان إيش يتدرب على نوعا ما على الانطلاقة في البحث. وكان العنوان قلنا المعاملة بنقيض القصد هذا هو العنوان الذي اخترناه كتطبيق لي وتطبيق عليه معايير البحث. طبعا أول شيء قلنا في البحث أن يكون قلنا يتماشى وينسجم مع ميول ورغبة وتخصصه معناه لابد أن يخدم تخصص الطالب. أنت معناك لك ميول في التقعيد وفي التأصيل اختار بحث معناها يخدم هذه الجهة وهذه الجانب الذي فيك. إذا أنت ربما تهتم بالفروع الفقهية والمسائل الفقهية اختر مسألة مستجدة اختر نازلة اختر واقعة. إذن أنت خلال هذه الأربع سنوات تكوّت لك شخصية علمية يغلب فيها جانب معين جانب التأصيل التقعيدي أو جانب الفروعي فتختار إيش البحث الذي ينسجم ويندرج تحت هذه الرغبة وهذه الشخصية العلمية لديك لأن هي الذي سوف تفجر فيها طاقتك الكامنة كرغبة في هذا في القواعد الفقهية في القواعد الأصولية في التقعيد لنظرية فقهية ونحو ذلك. أو لك قلنا جان تريد أن تبحث عن مسألة فقهية تريد أن تبحث لها عن حكمها عن هل لها مرجعية سابقة إذن لابد أن تختار البحث الذي يخدم هذه الناحية. إذن شو تنظر أول البحث هذا هل ينسجم مع اختيارك ومع شخصيتك البارزة فيك. الأمر الثاني قلنا أول معناها أول شيء طبعا وهو هل هذا البحث أو هذا الموضوع معناها قد سبق وأن بحث أم لا؟ هذه الخطوة، أول خطوة، هذه أول سؤال تطرحه على نفسك، هل هذا البحث الذي أنت داخل فيه هل قد بحث من قبل أم لا؟ حتى لا طبعا تذهب جهودك سدى. أنا أعرف طلبة معناها اختاروا بحث عنوان ما شاء الله عنوان جذاب، لكن بعد الانطلاقة أعرف واحد بعد سنتين وهو يمشي في البحث تضح أن البحث قد رسالة نوقشت وكذا، فبحثه ذهب سودة مسكين. طبعا الكلية عرفت معروف، فقال لابد تعيد، أنت تعيد الخطة وتعيد العنوان وغير ذلك. كيف يتسنى له وقد وعي؟ معناه ما بحث، أنا قصدي ما بحث بقوة، إذا لابد تتأكد. وللإجابة على هذا السؤال ثمة خطوات. الخطوة الأولى السؤال أهل الخبرة والتخصص، أنا تسأل الأساتذة الجامعيين المرموقين المعروفين الذين لا تخلو مناقشة رسالة منهم. أن هناك علماء ورجال مثل الدكتور أبو الأشفان وغيرهم، معنى هذا يعطيك قد ينبه ويقول لك مثلا هذه الرسالة سمعت بها فيك. ليش؟ لأن الطلبة يتصلوا به من كافة أنحاء العالم، يتصلوا به يقول يا شيخ أنا عندي بحث كذا، يقول لك نعم فيه واحد اتصل بي وسألني عن البحث كذا وكذا، وهو في المغرب وفي الجزائر وغير ذلك. إذن سؤال أهل الخبرة والتخصص قد إيش يعفيك من الجهد الذي سوف تتبذله. والشيخ ما شاء الله معناه حفاظة. أنا سألت مرة في طالبة عندنا تحقق كتاب مسائل البيوع للقباب وشرحه لابن جماعة المالكي، فدقيت عليه في التليفون من الجزائر إلى السعودية. يا شيخ السلام عليكم، في طالبة قال لي هذا البحث سمعت قد نوقش في الأردن. نقطة قف، معناه انتهى أمرك. فلابد من هذا الأمر. الأمر الثاني وهو بعد سؤال المختصين طبعا الاطلاع على الفهارس الرسائل، فهارس الرسائل الجامعية زائد المجلات الجامعية زائد المجلات العلمية الأكاديمية. هذه تطلع على الرسائل الجامعية، كل جامعة إما تمشي أنت بنفسك أو تكلف واحد تعرفه قل أنا أريد بحث كذا شوف لها نوقش أم لا. كل جامعة إما أنها كلها فهرسة لكلسة الجامعية خلال سنوات ممكن 10 سنوات، أو أنها تصدر كل جامعة عادة لها مجلة، عندها مجلة جامعية تلحق فيها وتردف في آخرها ملحق للرسالة التي معناها نوقشت هذه السنة زائد المجلات العلمية الأكاديمية. هناك مراكز بحوث، مراكز دراسات تنشر رسائل وتنشر ما كتب وغيره، فأيضا هذه الخطوة مهمة. بالنسبة للخطوة الأولى هذه خطوة الرسائل الجامعية، معنى هذه الآن الحمد لله متاحة، معناها مركز ملك فيصل إما بالدخول إلى الموقع أو هناك سيدي فيه، فهو اتصل بكل جامعات الوطن العربي والوطن الإسلامي، وهذه الجامعات طبعا سلمت له عناوين للرسائل المناقشة 1965-70 وأدخلوها في هذا السيري. ما أدري هو موجود هنا أم لا، هو موجود هنا. شو نمشي لهذا مثبته، لا مثبته، هاي قاعدة معلومات الرسائل الجامعية فتنقر هنا. الآن البحث، الآن عندنا احنا المعاملة بنقيض القصد ولا لا؟ نعطي نشوف معنى نعطي اللفظ الأقل تداولا الأقل تداولا لا بعدين نشوف المهم العنوان احنا عندنا العنوان نشوف نعطوه نقيض ونشوف نقيض نعطيه نقيض نعطيه نقيض ونشوف نقيض ونشوف هل فيه كلمة نقيض أم لا قال غير موجود معنى ما في رسالة بهذا العنوان نشوفه إيش نشوف القصد القصد اعطانا 12 النتيجة نشوف النتيجة هذه نظرية القصد كذا نظرية الجريمة متعدية بالقصد كذا كذا القصد الجنائي المدخل القصد وأثره في خدمة المسؤولية الجنائي القصد الجنائي كلها قانونية هذه القصد وأثره في العقوبة إذن القصد والباء أنا ما فيه موضوعنا غير نشوفه إيش ممكن ندخل إيش مقاصد منها مقاصد مكلفين لا لا لا ممكن ما هي. مقاصد نشوفه مقاصد لا مو كثير لا 45 أنها كذا ومنهجه في كذا نظرية المقاصد المقاصد لأن فيه لأن عندنا مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين إحنا بحثنا فين يقع قاعد مقاصد مكلفين التأصيل مقاصد الشريعة عند ابن تيمية هذه كلها مقاصد الشريعة ليس المكلفين مقاصد الشرعية عند ابن حجر لا مقاصد الشريعة مقاصد تشريع مراعاة المقاصد هذه مراعاة المقاصد في ثبوت الأحكام الشرعية هذا قريب من بحثنا قريب إذن هذا يعطينا نظرة عامة على البحث وقد يعالج هذه الجزئية كجزئية يعالج داخل البحث لكن موضوعنا بالذات غير موجود نزيد نبحث ربما مقاصد الشريعة كلها مقاصد المكلفين عند الأصوليين لكن هذا لكن المقاصد عند المكلفين عند الأصوليين لأن في الأصول إحنا قلنا المخزون العلمي هذا اللي قلنا عليه يفيدك ليش لأن وأنت تدرس في أصول الفقه في باب التكليف في أصول الفقه روضة الناظر لابن قدامة في نظرية الحكم في التكليف معناه التكليف قول وفعل فإذا هذا قد يكون يتعلق بالنظرة الأصولية ليس النظرة التقعيدية في القواعد الفقهية نخرج ونشوف تحت إيش موجود ما فيه مقاصد فكرة المقاصد الكبرى مقاصد الأحكام مقاصد اعتبار المقاصد الشريعة الإسلامية هذا أيضا إذن تم تبع معناها بحثين يتصلان اتصال الماء ببحثين لابد من اطلاع هذين البحثين هل ناقش هذه المسألة وأعطوها كل الجهد وكل أم ناقشوها كجزئية ضمن البحث العام إذن عنواننا معناها غير موجود ضمن إذن ممكن أن ننطلق فيه نفهم بعد البحث عن المجلات الجامعية وسؤال الخبرة وكذا أهل الخبرة وكذا فموضوع طبعا هنا يفيد لأن احنا قلنا المعاملة بنقيض القصد قد معناها واحد يختار قد يكون هل هناك ممكن هذا العنوان ممكن صياغة وصياغة أخرى أيوة أو نعم لا بنفس العنوان المعاملة بين القصد عنده إيش الباعث إذن القصد هذا مصطلح أيضا تم يعبرون بالقصد بالباعث إذن أعطيه الباعث مرة أخرى إذن معرفة إيش الباعث لا إيش لا لا هذا وهذا أيوه لكن ما أراد فيش الباعث نشوفه ما في لا ما كثيرها خمس ستة أثر الباعث غير المشروع سبب الباعث الباعث وأثره في العقود التصرفات الباعث وأثره في العقود التصرفات هذا موضوع عام لكن ها قانوني وقال لك قد يفيد لنا في العقود راه في العقود التصرفات إذن هذا قد يفيدنا لا يفيدنا في الفصل التمهيدي لأن لابد أن تدخل إلى تدخل إلى البحث فيعطيك قد يعطيك فكرة عامة ويفيدك في إنجاز الفصل التمهيدي مدخل ل إذن هذه الرسائل حاول تحصل عليها إما تصور منها جزء أو ترسل واحد أو تعرف صديق في الجامعة غيره لأن يعطيك مكان الجامعة هنا نشوف هذا نشوف هذا أيوة هذا هذا قال لك البعث وأثره جامعة الجزائر معهد الشريعة ماجستير 94 إذن تتصل بالجامعة وتعرف أي واحد يشوف لك صورة أو يقول لك عندك ملخص ولهذا حتى الآن معنا صاروا في صاروا في الجامعات الآن في بعض الجامعات تطلب من الطالب أنه قبل أن معناها بعد أن معناها بعد الخطة بعد عند الخطة لابد في صفحة أو صفحتين ملخص البحث بالعربية وبالإنجليزية معنا بعض الجامعات تشترط الآن أنه لابد بعد صفحة طبعا البسملة والشكر والإهداء والخطة لابد أن يلخص جامعة الجزائر قسنطينة صحيح نوعا ما إذن بحثنا معناها بحثنا كجزئية كجزئية ما في من أخذ هذا إيش البحث الخطوة الثانية إذن بعد أن عرفنا أن الدراسات السابقة معناها إنما تتمحور حول موضوع عام وأن بحثنا قد يكون كجزئية إذن إحنا نريد من إذن هذا يجيب هذا يساعدك إيه؟ هذا البحث والدراسات السابقة بعد الاطلاع عليك الاطلاع عليه يفيدك في تحديد الإشكالية لأن بعد أن تطلع على البحوث السابقة ترى إيش الشيء الباقي إيش هو المجهول من هذه القضية إيش الذي لم معناه يعالجوه ويناقشوه فتقول أنا قد اطلعت على البحوث السابقة لكن هذه البحوث لا تعطي للموضوع معناها الجهد الكبير ولم تعالج معالجة متخصصة كجزئي وإنما تعالج في إطار كبير وإنما أريد أن أخذ هذا البحث من زاوية معينة دراسته تأصيله مشروعيته حجيته ونحو ذلك من الباحثة سوف إذن هذه الإشكاليات معنى تريد أن أنت أن أن بحثك هذا أن تسد ثغرة النقص في هذا البحث هذا بعد أن تقول لقد اطلعت على هذه البحوث وأن لم تعالج هذا البحث معالجة معناها كاملة وأن فيه بعض النقاط ما زالت إيش وثغرات ما زالت لم تتضح بعد لأن تريد أن الإشكالية وهي قلنا إيش ومعناها فيه جهالة شيء فيه معلومة ناقصة فتريد من بحثك هذا أن إيش تحدد الإشكالية بعد ذلك أنت عندك عنوان طبعا هذا العنوان أنت تريد أن لأن أهم شيء هو تحديد العنوان تحديد وضبط العنوان وضبط العنوان إيش بدقة فما هو إذن الخطوات معناها التي تسلكها في تحديد وضبط العنوان بدقة لماذا لأن هذا شرط أساسي في البحث لابد أن يكون عنوان البحث هذا منسجم تماما ومتطابق تماما ل المادة العلمية التي صبيتها في بحثك هذا أما إذا كان العنوان في واد وموضوع وما صبيته في عنوان فهذا طبعا يعتبر من خوارم البحث العلمي والبحث الفقهي بشكل خاص إذا لابد يكون العنوان هذا معناها أنك عالجت كل حيثيات الموجودة في العنوان ما تركت شيء وكل حيثية طبعا لها مرتبة معينة مفهوم؟ أول شيء معناها تحدده معناها أول شيء معناها بحثي هذا معناها بحثي هذا معناها إلى أي فن ينتمي إلى أي فن إلى أي فن ينتمي إلى أي فن هل فن فقهي فن أصولي في القواعد الفقهية في الفوارق الفقهية الكليات الفقهية النظرية الفقهية معنى أي البحث في أي خانة في أي بوتقة يمكن وضعه مفهوم الأمر الثاني هذا العنوان أيضا يساعدك أيضا منها قد تضبطه بتحديد المصادر الأولية للبحث ما مصادر الأولية في البحث. ولما تضبط العنوان هذا فهذا فضبط العنوان ماذا يولد؟ يولد معناها تسهيل رسم خطة البحث. فإذا دققت العنوان أعانك هذا التدقيق في معرفة إيش الأمر الذي تريد أن تدرسه في هذه الخطة وما تضعه في هذه الخطة. مفهوم؟ وأول شيء طبعا وهو تحديد المصادر. نبدأ بتحديد المصادر. تريد أن تكون فكرة عامة عن الموضوع. هذا الموضوع من درسه؟ الأقدمون كيف درسوه؟ وين وضعوه؟ في أي باب؟ في أي فن؟ فأنت لابد إما تسأل أهل الخبرة يدلوك على مصادر، أما إذا استطعت أن تحدد أن هذا الفن ينتمي مثلا هذا الفن إحنا ينتمي عندنا إلى فن القواعد الفقهية. هذا الموضوع هو يدخل تحت فن القواعد الفقهية. إذن أنت لما لا تحدد معناه الفن، إذا أنت قد تبحث في مصادر الأصول ومصادر القواعد الفقهية ومصادر الفقه، إذن الدائرة كبيرة جدا. لكن لما تحدده تعرف أنت فين، إذن هذا جهد معناها تضييق الدائرة معناه. فنريد أن نبحث عنه في مصادر القواعد الفقهية. فطبعا السيدي هنا ينفعك كثيرا. طبعا السيدي هو كمفتاح، أنا لا تعول عليه في التوثيق. فكما قيل السيدي هذا ينفعك في الإثبات لكن لا ينفعك في النفي. ينفعك في الإثبات لكن لا ينفع كيف، لأنه قد ربما يكتبوا لك أن يسقطون عبارات وجمل. إذا وجدت شيء معناه هو موجود صحيح، لكن إذا ما وجدته لا يعني أنه غير موجود في الأصل. فلابد من الرجوع إلى الأصل. وقد يخطئون حتى في الصفحات وفي الأجزاء، وقد تجد أجزاء غير موجودة. ما أدري في الكتاب هذا اللي في كتاب أظن المحلل ابن حزم الله أعلم، الجزء الرابع غير موجود في السيدي. هو موجود الكتاب لكن الرابع غير، فلو كان بعتك في الرابع لا تنجده. ما تقول أنا ما وجدته في ابن حزم. مفهوم؟ لا مش اوكي. اخرج انا لابد من السيت اب نثبت ايش هذا؟ ها؟ لا هو ما يطول كثير، هو جاري تعديل النظام بده يشوف له مكان فين. ايوه كنت تحت هو هذا. والمشكلة هذه ما راح بينها ايش كيف فين هو؟ ندير له بحث هنا نشوفه هنا ايش بحثنا احنا يا. اذا في القواعد نشوفه هنا اصول فقه وقواعد، نشوفه هذا البحث هذه في الاصول معناها اللمع في اصول الفقه. احنا نريد ايش؟ القواعد فقط، قواعد الفقه الفروق. لا ايوه الفروق قواعد المدخل. لا إذن لابد أن هذا المخزون العلمي السابق هذا يفيدك في تحديد الكتاب. إذا ما كنت تعرف ولا مرة أنت عرفت الفقه، ولا كيف تعرف أن كيف تفرق بين هذا أن هذا الكتاب في الأصول أو في الفقه؟ إذن شو المخزون العلمي كيف يفيدك؟ معناه في إيش؟ تنقية واختيار المصادر المنثور لمن؟ للزركش. والمعتمد ناخذه لمن هو المعتمد؟ لمن؟ لا لا لا لا لا، فين المخزون العلمي؟ المعتمد لمن؟ في أصول عنده أربع أركان، أصول الفقه عنده أربع أركان. الركن الأول من هو؟ أصول الفقه مداره على أربع كتب، كل كتب اللي جاء بعدين هي الشرع واختصار وتهذيب ومشاكل وكذا أربعة. المستصفى من زيد؟ البرهان زيد، قلنا المستصفى البرهان. من كمان؟ المعتمد لمن؟ إيش؟ للقاضي عبد الجبار العمد لأبي حسين البصري. من هذو أربعة هم أركان، إذن هذا ما يدخل معنا. للقاضي أبي حسين البصري، والمعتمد القاضي عبد الجبار. إيش موافقات أيضا، هذا قد يبين القاعدة ويبين إيش أبعادها المقاصدية. أيضا إعلان موقعين فيه بعض الإشارات إلى بعض القواعد الفقهية. القواعد الأحكام هذا لمن؟ لعلنا السلام. قواعد نورانية لمن؟ أيوة هذه هي. إذن الآن عرفنا نطاق البحث، إيش الكلمة اللي ندخلها؟ نديروا القصد، نديروا نقيض. نقيض نقيض نقيض هي شوية قليلة يا شيخ. إيش هذا؟ نقيض جب ايش يخرج لي الاول؟ هذا ايش؟ حيوان كشف. نقيض اول نهار كذا كم خرج؟ 32 في نقيض. ما خرج لنا شيء هنا إيه. لا نقيض الحكم، نرجع ونشوف. أعطوه لا نطيق قصد، بس نطيق القصد. لا القصد هو سأخلي نعطيه بعدين. أوه كثير هذا، كثير هذا مرة. إذن هذا يخليك إيش كثير، أو تبحث في كل، تبحث في كل مصدر لحاله. حنديروا معاملة، نديروا المعاملة، ولا نديروا المعاملة بنقص. شو نديروا المعاملة؟ لا نديروا اثنين المعاملة، بعدين احنا نديروا مفردات متباعدة، نديروا أوى. نديروا القصد. تسعة وعشرين نتيجة. هاي كقاعدة تبحث هنا الباب. طبعا انت وانت ولهذا الاصل فوائد كثيرة في الفقهيات كقاعدة معاملة بيش بنقيض القصد وغير مسائل الحلال. حق فين وضحها هو؟ في اي تابع لمن؟ ايش موفقات. لا قصدي الموافقات، لكن وين وضعها؟ معنى في اي اطار تكلم عليه. المهم ترجع للكتاب، انت ترجع للكتاب وتشوف شوف. لكن طبعا ممكن ما عندنا الطبعه، ممكن طبعا انت ما عندك، فتبحث عن الطبعه اللي طبعه موجوده هنا، معناها بطاقه هذه. فضل المعرفة ما أدري. أنا عندي هنا جبت الموافقات، ما أدري هي أم لا. ضل المعرفة صحيح. كم صفحة؟ 350 الجزء الأول. الجزء الأول 350 الجزء الأول 350 350 رسمي؟ 350 الجزء الأول، هذا الجزء الأول. أيوه لا هذا أقول لك المعرفة، المعرفة هذه لا لا لا لا المعرفة هذه لا إبراهيم رمضان مش هو؟ لكن ما جايبينه هو ضال معرفة بيروت عبد الله درال صح ما هو إذن من ترجع أنت الموافقات تشوف إيش فين فين فين في أي في أي مجال درس القاعدة لأن قد يدرس هو ضمن قواعد وطبعا هذه الدراسة الأولية تحدد لك فين وضعت القلم هذا أيوة طبعا هذه الدراسة الأولية للمصادر تبين لك هذا البحث هذا في أي هذه القاعدة هل هي معنى هل هي قاعدة هل هي أصل من القواعد الأصلية أم هي قاعدة ثانوية هل هي قاعدة أصلية أم هي قاعدة ثانوية تندرج ضمن قاعدة علوية أكبر منها لأن تبين لك فين موضع القاعدة هل هي علوية وتحتها قواعد فرعية تخدمها أم هي خادمة لقاعدة أكبر من هذه يعني هذه الإطلالة فإذا استطعت أنت أن تعرف أنها ثانوية إذن القاعدة لها ارتباطات معناها ارتباطات القاعدة ارتباطات أو علاقات القاعدة مع غيرها من القواعد هذا سيفيدك معناها قد يكون مبحث هذا مبحث إذا رأيت بأنها تحت عدة أنها تتصل بعدة قواعد إذن ثمة مبحث في ارتباطات القاعدة أو علاقات القاعدة طبعا وانت تبحث في هذه المصادر الافضل معناها ان تكون لك جذور ذات معناها كروت معناها كرت هذا اللي مخطط هذا وتشوف الوان قال مثلا ان الفصل الاول جعله باللون الاحمر او اللون كذا والفصل الثاني وهكذا كل فصل جعل له ايش الوان معينه وحتى في مثلا في الاعلام مثلا ضع له مثلا كروت معينه في المصطلحات كل هذه فإذا أنت مثلا قول أنا اليوم مثلا أذهب إلى المكتبة لترجمة للأعلام فتأخذ معك فقط كروت الأعلام عندك شيء واحد بس تركز على شيء واحد أنا أريد أن أخذ كرت الفصل الأول فقط أو مبحث اللي هو حجية القاعدة أو مشروعي حجية القاعدة أو أنها تعتبر فأنا فقط أبحثها أخذ معي فقط الكرت الذي يخدم هذا البحث هذا فقط جهدي كله مركز طبعا وفي طريقتين معناها إما أنك أنت ضمنت عندك ثلاث فصول إما أنك فقط تركز على فصل واحد فقط يعني تقرأ المصادر الذي يخدمون هذا الفصل الأول لما تنتهي منه تكتبها في الكمبيوتر طبعا هذا نوع ما يعطي نوع من راحة للنفس وتقول أنني قد أنجزت شيئا تلمسه بيدك وولد لك ثقة بالنفس في طريقة أخرى معناها لا ما تكتب وإنما كل ما قرأت في مصدر فإذا مريت على معلومة قال هذه المعلومة أضعها في الفصل الأول هذه المعلومة وهكذا هذا نوعا ما شوية يخلط عليك الأمر وأيضا نوعا ما قد يولي عندك القنوط معناها تكتب ممكن 6 أشهر 7 أشهر وأنت تتجمع لكن ما كتبت شيء أنت عندك كروت متبعثرة فبعضهم يحبذ إيش يحبذ الطريقة الأولى مفهوم أنها فصل معناها احنا نراجع معناها طبعا انت اثناء السير هذا تبين لك مجموعه من يعطيك مجموعه من المصادر معناها في القواعد الفقهيه مع نبدا باقدم مذهب نبدا بالاكبر باكبر الفقهاء اللي هو في سنا اكبر الفقهاء سنا اللي هو ابو حنيفه فنشوف معناها ايش الكتب المعتمده عنده مثلا نبدا اولا بمثلا الاشباه والنظائر لابن نجيم مثلا لابن نجيم قواعد ابن نجيم وأيضا أنا اخترت واحد متقدم وواحد متأخر ابن نجيم والقواعد العدلية مجلة الأحكام العدلية ونشوف هل هناك معناها تجديد لأن وهذه أيضا مهمة في أثناء البحث معناها أنت لما معناها تريد مثلا أن تؤصل للمالكية وغير ذلك أو أي مذهب حاول معناها أن تحصل على أقدم كتاب في هذا الفن والذي بعده وهكذا فتقرأ أقدم واحد في المسألة الذي تعرض المسألة وثم تقعدي بعده ليش يكون لك فكرة؟ هل الذين جاءوا بعده هل أضافوا شيء؟ هل أضافوا شيء جديد أم هم يكررون ما قاله الأولون أم لا؟ فإذا كان تكرار وإعادة إذن تمت إشكالية، ليس فيه تأصيل، ليس فيه بعد تأصيلي، ليس فيه بعد تقعيدي، هو تكرار الفروع. فإيش أنت إيش الناقص في هذه كل هذا أنا كل هذه المسيرة هذه من أول كتاب إلى آخر كتاب في هذه المسيرة إيش الناقص في هذا الأمر هذا؟ مفهوم؟ فنبدأ مثلا في الأشباه والنظائر نشوف إيش قال في القاعدة هذه مثلا كمثال. هذا صفة إيش؟ قاعدة 15 هو نفس الـ نفس الـ نفس الطبعة، هو القاعدة 15 بمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن هذا الكتاب هذا أضاف لنا معلومة جديدة، وأن هذه القاعدة لها صياغة أخرى، تساغ صياغة أخرى، وهذا يدخل إيش في الجانب التعريفي، لأن عندك فصل أو عندك مبحث مفهوم القاعدة، مفهوم اللغة والاصطلاحي، وتريد أن تعرف بها من من من مظاهر تعريفها أنها تساغ صياغة أخرى مثلا. فهو أتى بالقاعدة وقال ومن فروعها 1 2 3 4 بس، وخرجت على المسائل. إذن ذكر الفروع واستثناءات، ذكر الفرع واستثناءات، لكن لم يبين لنا هذه الفروع الداخلة تحت القاعدة ما هي الأبعاد، ما هي أبعادها المقاصدية، ما هي المصالح أو المفاسد، هل تم موازنة بين المصالح والمفاسد. وأيضا الاستثناءات لم يبين لنا، إذن هو فقط القاعدة سرد للفروع الداخلة وللفروع الخارجة. نشوفه أبو زهرة الزرقاء إيش قال في هذا آخر يعتبر آخر كتب المالكية في الأحناف في القواعد، نفس الشيء، وصاغ من استعجل الشيء قبل أوان عقب بحرمانه، نفس الشيء 471 نفس الصياغة، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، شرحها. إذن يفيدك، هذا لم يشرح القاعدة، هذا لم يشرحها، هذا شرحها. هذا الشرح أين تضعه؟ في التعريف. فلما تعرف التعريف الاصطلاحي واللغوي سوف تشرح القاعدة، لأن هذا تعريف وبيان لها. إذن هذا يفيدك، تجعله في بطاقة مفهوم القاعدة، مفهوم القاعدة وتعريفاتها. أيضا هذا نفس الشيء، ثانيا أولا شرح، ثانيا تطبيق، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، سرد هذه المسائل، سرد ومنها ومنها. هنا جابوا تنبيه بسيط، هذا تنبيه ويقرب مما يدخل تحت هذه المادة وليس منه لعدم ظهور الاستعجال، عدم ظهور الاستعجال. إذن قيد القاعدة، إذن معناها إذن فيه ضابط، معناها صرنا نوعا ما نفك بعض الغرر والجهالة المحاطة إيش بالقاعدة وهكذا. إذن ثم ذكر بعض المستثنيات. إذن ما زالت القاعدة، إذن هل هناك تأصيل للقاعدة؟ هل هناك تأصيل؟ هل هناك بيان ما كانت القاعدة من القواعد؟ ما فيه. هل هناك بيان أن القاعدة لها ارتباط؟ ما فيه. إذن هذا ما زالت هناك إشكالات، ولهذا كلما كثرت الأسئلة، كلما كثرت الأسئلة وألحت، كلما كان البحث إيش؟ معنى إشكالته محددة. أنت الآن تبحث عن أدلته، معنى عن أدلة القاعدة، معنى عن تأصيلها، معنى ارتباطاتها، معنى هذه إشكالات، هذه أجوبة، أسئلة تريد الإجابة عنها. هذا في المذهب إيش الأحناف. نمشي المذهب الذي بعده اللي هو المذهب المالكي. طبعا ما وجدت في المكتبة أقدم، لكن نبدأ مثلا عن ما هو قديم كثير. هو أقدم كتاب في القواعد الفقه المالكية من هو؟ أيوة، أصول الفتية. أصول الفتية هو كتاب فقه صحيح، لكن أدرجوه في هو أول ما أعطى الشهية للمالكية أو للعلماء في فتحها الباب القواعد الفقهية. توفي 361 هجرية، أول من طرق القواعد إيش الفقهية. إحنا ما وجدنا الكتاب، ليس في المكتبة، غير موجود، وحتى في السيري غير موجود، مع أنه طبع قديم، هو طبع في الثمانينات من تحقيق أبو الأشبان. فنشوف كتاب، فيه كتاب نوعا ما نشوفه اللي هو إيضاح المسالك لألوان شاريسي، نشوف إيش ماذا ذكر في القاعدة. إذن قلنا أنه لابد من لكي تكون معناها لكي نرسم خطة لبحث، قلنا لابد من المرور بمرحلة الرجوع إلى المصادر الأولي للبحث، يسموه المصادر الأولي للبحث. طبعا الطالب لما موضوع هذا بعرف في أي خانة ينتمي وفي أي فن ينتمي يختار معناها مصادر أولية، لا نريد منه أن معناها أن يستقصي وأن يستوعب كل المصادر، لا، وإنما يختار أهم المصادر في هذا الفن. رأينا أن هذه القاعدة في القواعد الفقهية، وإذا مصادرها الأولية هي كتب القواعد الفقهية. كتب القواعد الفقهية مختلفة باختلاف المذاهب، إذا كل مذهب يختار منه أهم القواعد الفقهية، وقلنا أفضل أن يأخذ واحد قديم واحد جديد، يكفي معناها ثلاثة أو اثنين، اثنين في أربعة ثمانية أو ثلاثة في أربعة 12، معناها ما يكثر 20 وحولي، هو ما زمن طاقش في البحث. فهذه إيش؟ فكانطلاقة أولية يسموها المصادر الأولية، لأن هذه المصادر لما تقدم أنت خطة البحث إلى مجلس الكلية أو إلى الجامعة، بعد تذكر مقدمة، تذكر الإشكالية، حدود البحث، أهداف البحث، بعدين تذكر المنهج المتهب، تردف المصادر الأولية للبحث، تكتبها، تكتب في الورقتين ثلاث ورقات، منها رجعت إلى معنى هذه الخطة كانت معتمدة ومستمدة من هذه إيش المصادر الأولية. إذن ما تكتب على نفسك، إما 8 أو 12 المصدر. إحنا انتهينا من المذهب الحنفي ودخلنا إلى إيش المذهب المالكي، وقلنا إحنا يا حبذا لو وجدنا كتاب أقدم كتاب في القواعد الفقهية اللي هو أصول الفتية لمحمد بن حارث الخشني، لكن المهم وجدنا هنا كتاب لنوعا ما لا قبل نعم فيه ثمة كتابين طبر عمدة اللي هو إيضاح المسالك القاعد، لأن إيضاح المسالك هو عبارة عن اختصار للقواعد، قواعد المقري. هذا قواعد المقري في المالكي أقدم معناها يعتبر أوسع موسوعة في القواعد الفقهية في المذاهب كلها، فيه 1200 قاعدة حقق منه فقط 400 قاعدة فقط، وباقي منه 800 قاعدة لم تحقق إلى الآن، لم تحقق. إذا شوف معناها صاحبه حققه في 1985 ميلادية، من 20 سنة ما زالت هذه 800 قاعدة حبيسة المتاحف والمخطوطات. شوف احنا معنا ما نهتم بتراثنا، ما نهتم بن حميد، ايوه هي في تحقيق قديم في المغرب، لكن مولاه ما حقق تحقيق علمي معناها، وانما اخراج الكتاب فقط، اخراج دون دراسة. وادون بن حميد حقق منه 403 وباقي 800 تقريبا ما زالت. يعتبر كتاب الوان شاريسي، احنا لو كان احنا عند المخطوط، لما المخطوط عندي جبت لابو بكر نسخة منه، لكن المخطوط باش تبحث منه صعب، ما تستطيع تبحث منه، لانه ما داخل في، معناها خصك تقرا كل، ولابد يكون لك عين معناها ما شاء الله. فاذا نشوف هذا ايش قالوا هنا. فهرس المسائل الفقهية والقواعد. فرصة واضحة الكتاب هذا 315، لا ما في، هذا فصل 100 بس. هذا التلفزيون نقرا كله حتى الفهرسه ليست الفهرسه لما تكون جيده تعتبر مفتاح، لكن لما تكون ما هي مرتبه ترتيب علمي طبعا تتعب في تتعب وتستهلك جهد. لا هو جابها بنفس انا طلع مره عليا أيوة. من أصول المعاملة بنقيض المقصود، من الأصول المعاملة بنقيض صفحة 87 أو قاعدة 87 قاعدة 87 قاعدة 87 عنوانها من الأصول، من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وعليه حرمان القاتل وعمدا من المرات وغيرها. ثم إذن أتى أيضا هو بإيش بفروع و مسائل فقهية تندرج تحت القاعدة، أتى بجملة من الفروع. ثم بعدها من استعجل الشيء قبل أوان عقب بحرمانه قاعدة أيضا، ثم قال وخالفوا هذا الأصل، ثم أتى بإيش بمستثنيات، انتهت انتهى كلامه. إذن هو سرد للفروع الفقهية زائد الاستثناءات الفقهية دون تأصيل وتقعيد وبيان إيش الأدلة. هذا نشوفه تقريبا من أواخر ما كتب في اللي هو المنهج المنتخب عند المالكية 595 هجرية. نشوفوا إيش ماذا قال في هذه القاعدة، هل تم زيادة، هل تم إضافة أم ليس كذلك. هذا اللي هو المنهج المنتخب، هذه منظومة منظومة يسموها قواعد الزقاق، شرحها أحمد المنجور ولها أحمد المنجور ولها مختصر اسمه الإسعاف بالطلب، مختصر شرح المنهج المنتخب لأبي القاسم التواتي الليبي. والميارة كملها في بستان فكر المنهج محققة، نعم تحقيق، لكن ليس تحقيق قوي، معناها إخراج إخراج هي. في واحد يشتغل عليها، يشتغل عليها تحقيق علمي، معناه دراسة وتحقيق للأبيات التي أكمل بها الميارة. نبحث عليها هنا نشوف. ممكن في الأخير أيوة صفحة 481 481 إذن قال من الأصول، من الأصول المعاملة بنقيض المقصود، وعليه حرمان القاتل عمدا. إذن سرد هنا فروع، فروع فقهية، سرد لفروع فقهية وخلاف بعضها معناها. وهي قال لما أكمل قال وهي قاعدة من تعجل الشيء قبل أوان. إذن هذا يصرح، هذا توثيق معناها، هذا يصرح بأنها هي نفس قاعدة من استعجل الشيء قبل أوان، تصريح معنى، هذا يفيدك التوثيق معنى لما توثيق القية. وقد وصيغت هذه القاعدة وهي مفادها كذا، توثق لي. ثم هنا أتى ببعض الاستثناءات دون بيان، دون بيان قصدي الأبعاد. هاته نقل، ها نقل كلام المقاري في القاعدة، انتهى كلامه معناه. نعم طبعا أول شيء ذكر مسائل، ها هو أول حاجة قال، ها هو قال لما قال من أصول معاملة بنقيض المقصود، وعليه أي على القاعدة حرمان القاتل عمدا من الميراث، الوصية للوارث أو بكثمين الثلث، قاصد الفساد في البيع الصحيح، وهكذا أمثلة واستثناءات للأمثلة. إذن ليس تم تأيش معنى إذن تكرار، ليس هناك تقعيد فقهي ولا أبعاد مقاصدية وأسرار التشريع في هذه القاعدة. هذا بالنسبة للمذهب إيش؟ المذهب المالكي. نمشي للمذهب الشافعي، نمشي هنا المذهب الشافعي عندنا هنا الأشباه والنظائر لابن الوكيل، لابن الوكيل والأشباه والنظائر للسيوطي، وأيضا القواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. فنبدأ هنا عندنا واحد اللي هو يعتبر نوعا ما احنا وجدنا في المكتبة الأشباه والنظائر لابن الوكيل، يشوفوا ايش ماذا المشكلة. الورقة اللي كانت موجودة هنا ما أدري فين ذهبت. أيوة الحمد لله. لكن قاعدة سماها المناقضة بنقيض المقصود، إذن تعبيرات أخرى القاعدة في صور، ذكر الصور منها ميراث القاتل اتفاق، منها طلاق الفار، أنا الذي طلق زوجته في مرض الموت، وهكذا. إذن ذكر منها ومنها ومنها ومنها إلى غير ذلك، وأيضا كلها ومنها ومنها كلها هذه عبارة عن سرد لي إيش للفروع الفقهية دون بيان. قلنا لماذا معناه، لماذا هذه الفروع دخلت وفروع غير داخلة، ما هو الضابط؟ إذن في إشكالية قائمة، في إشكالية قائمة، ما كيف نعرف أن المسألة الفلانية يعامل صاحبها بنقد المقصود، وكيف نعرف أن المسألة الفلانية لا يعامل صاحبها، فين الضابط هذا؟ إذن هذه إشكالية تريد أن تجيبت عن هذه الإشكالية، تريد ضابط، تريد تقسم. إذن لابد من تقسيم و جعل فرق بين بين بين بين بين التقسيمين. هذا بالنسبة إيش لابن الوكيل. نشوفه السيوطي طبر من متأخرين 911 طبعاً، وأيضا المخزون العلمي هذا منه أيضا تعرف وفيات العلماء حتى ترتب الأقدم في الأقدم من العلماء المشهورين، هذو ستكون عف طوالي في الذاكرة، تكون عندك إيش وفيات العلماء المعروفين في المذهب وكذا، حتى يتسنى لك إيش ترتيب الأقدم في الأقدم. إذن شو هني واضح هنا قال، هو قال القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، لأن إحنا قد عرفنا أنها صياغتها، فما وجدنا هو ما صاغها بصياغة المعاملة، وإنما صاغ هذه الصياغة. قال من فروعها أتى بي وخرج عن هذه القاعدة الصور وذكر هذه الصور، انتهى كلامه. إذن سرد دائما في تكرار وفي إعادة، ليس تم تجديد. إذن ما زالت إشكالية قائمة، ما في إجابة على الإشكالية اللي هي إيش الفروق بين ما يدخل وما لا يدخل والضوابط والأبعاد المقاصدية إلى غير ذلك. هذا في إيش المذهب الشافعي مثلا. في المذهب الحمد لله بحثت هنا على القواعد ابن رجب ما وجدتها، ما أدري بمقعد استعارها أو شيء، لكن في أيضا من الكتب التي تفيد معنا فيه دراسات معنا حثة على كتاب من الكتب معنا استخراج القواعد، كثرة هذه الأبحاث معنا باحث يأخذ له كتاب أو مصنف ويعمل عليه دراسة. هذه الدراسة إيش هي؟ استخراج الكليات الفروق كذا من كتاب مثلا، من كتاب معنا هنا مثلا في المذهب الحنبلي مثلا إعلام الموقعين اللي هو القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين، طبعا ابن القيم من معناها المقيم، طبعا هو من ناحية التأصيل والتقعيد معناها جد قوي، معناها هو قد يقول المسألة هذه معناها يمكن معناها تأصيلها من 90 وجها، ويجيب لك 90 وجه، 99 وجه، أنا عنده هذه القوة، قوة الاستحضار التأصيل والتقعيد قوية عند عند عند ابن القيم، فيفيدك هو إيش في التأصيل والتقعيد. فهذا إيش عمل عليه؟ القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين لابن القيم. نشوف هنا هذه القاعدة هل هي موجودة هنا أم لا؟ 540 أيوة 504 هاو القاعدة المعاملة بنقيض القصد طوالي لطبق الأصلي لقاعدتنا أو قال المعاقبة بنقيض القصد ابن القيم أيضا عبر عنها المعاقبة بنقيض القصد ثم قال هذه القاعدة مهمة تدخل في باب السياسة الشرعية وسد الذرائع إذن بين لك أن القاعدة لها ارتباطات إيش؟ إذن أول ارتباط اللي هو سد الذرائع إذن بدأت نوع من الإشكال بدأنا معناها نتحصل على بعض إيش ارتباطات وامتدادات القاعدة ثم قال ابن القيم شو الكلام قال وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده كلام مهم هذا قالك شرعا وقدرا معنى هذا إيش يبين مكانة القاعدة ليس في الأمور الشرعية فقط حتى في الأمور إيش القدرية من الله سبحانه وتعالى إذن هذا الكلام تجلبه وتوثقه وتستثمره في مكانة القاعدة ثم قال وقد اشتهرت على سنة بعض الفقهاء بلفظ من استعجل الشيء قبل أوان أيضا هذه أيضا توثيق للصياغة ثم أتى هنا بفروع فقهية لكن دون ذكر دون فروع فقط فروع فقهية دون ذكر أدلة للقاعدة مثلا في كتاب هنا أيضا من الدراسات الحديثة تفيدك أنت طب لا ننسى هنا مقاصد المكلفين الأشقر هذه لما هذا مقاصد المكلفين الأشقر هذه تفيدك في التمهيد هذا يتكلم على مقاصد المكلفين ككل معناها مدى مكانة ومدى اعتبار مقاصد المكلفين في التشريعات وأثاره في أحكام وتصرفات المكلفين فهذا يفيدك إيش في فصل التمهيدي تبين مدى الشرع اعتبر مقاصد المكلفين على وجه الجملة فيفيدك في البحث أو في التمهيدي مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين للدكتور عمار سليمان الأشقر هذا الكتاب أيضا تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية نشوف هذا هل هذه القاعدة ساقها هنا أم لا مؤلف الأستاذ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني أظن ليبي هذا القاعدة أين هي أيوة 272 نشوف هل هناك جديد كذا لأن هذا قد البحوث معناها الجديدة هذه قد معناها تسهل عليك وترشدك إلى بعض هاي نص القاعدة من الأصول المعاملة بنقيض المقصود اللفظ الآخر للقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه ثم قال التوضيح قال من أصول المالكية المعاملة بنقيض المقصود ولم يستعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانهم ويدل لهذا الأصل إذن حديث أعمال بالنيات حديث لا يرث القاتل من المقتول شيئا لعن الله المحل المحلل له إن الله أعطى كل ذي حق حقا إذن حديث انتهي تضح على جانب وترجع إلى مضانها إلى مضان شروحها من رواها رواها البخاري شأن فتح الباري رواها مسلم شأن النووي فتجمع منها الحديث في شروح حديث الأحكام ترجع وقد تعطيك معنى شيء جديد في من تخدم به القاعدة أصلا في الحجية وفي التأصيل ثم قال تطبيقات القاعدة أتى بالتطبيقات شو كم ذكر هنا 1-2 معناها 19-22 تطبيق 22 تطبيق أو 22 فرع ثم الاستثناءات ذكر 16 استثناء طبعا هذه التطبيقات تفيدك أنت لأن إذا البحث هذا ظهرت لك الآن بعد هذه الإطلال على المصادر أن البحث معناها أو خطة البحث معناها يمكن رسمها بهذه القراءة الأولية للمصادر ومن ثم تحديد عنوان البحث احنا عنوان البحث كان المعاملة بنقيض المقصود بدري في الغطاء حقه فيه إذن المعاملة وما زال مشكلة هذه قد جفت الأقلام شوفنا تعب مسكين سبعة أيام ويشتغل كثير هي مفتوحة أيوة صح لا ما أعلم. والفتح المنية. إيش؟ ها؟ لا نريد رسم خطة. أنا نريد أن نكتب العنوان. هل نضيف له شيء؟ هل نضيف؟ لا كثير يكتب الكمبيوتر كثير. لا. أنت تسمع تكتب كل ما أقول أنا؟ أنت في محكمة. هذا اللي يكتب كل شيء هذا. لا ما أدري نشوف. ما ما ما يظهر هذا ما يظهر هذا. المعامله بين عقيد القصد المعامله بين عقيد القصد. طبعا انت اثناء المراجعه الاوليه يتبين لك بان اول هذه قاعده ام ايش او اصل. تقول قاعده معناها قاعده المعامله بين عقيد القصد. أنت أثناء بحثك يتبين لك هذه القاعدة. هل هذه القاعدة معناها كل مذاهب أخذت بها أم ثمة مذهب معين أخذ بها معناها كان له أكثر أخذا من غيره؟ فإذا وجدت معناها أن كل مذاهب أخذت بها وأن البحث ربما معناها تدير دراسة إيش اللي ينقصها؟ إيش الناقص؟ التأصيل ناقص عندنا، ما في تأصيل، معناها دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية، لأن في التطبيقات هذه دراسة تأصيلية مقارنة مع المذاهب وذكر لي التطبيقات. إذا رأيت بأن أنت أن المقارنة ستأخذ منك كثير معناها، لأن لما تذكر أنت تذكر تلك تذكر القاعدة وتذكر فروحها وتطبيقاتها، هذه التطبيقات لابد أن تدرسها دراسة. كل مسألة تدرسها في المذاهب إيش قالوا في المسألة الفلانية، وبهذا نقول لك 22، هذا ذكر 22، ذكر 22 فرعا يدخل تحت القاعدة، تدرسهم دراسة مقارنة في المذاهب. إذن كل مسألة على الأقل تأخذ منك، إذا أردت تدرس مسألة تدرس وتوثقها وتدرس تأصيلها ومناقشة الأدلة والرد وغير ذلك، على الأقل كل مسألة تأخذ منك 5 ورقات 3 ورقات، 3 ورقات في 22 يجيك 60، مع المقدمة يجيك 120 معناها، مع التأصيل ممكن توصل 180 صفحة، فهذه معناها نوعا ما كمية كبيرة. فأنت تريد فقط 120 صفحة كرسالة أو كمذكرة ماجستير، فلهذا معناها قد أنت تقصر، معناها تنزع المقارنة هذه وتقول مثلا لهذا المالكية هم أكثر أخذا بهذه القاعدة، تقول عند المالكية دراسة تأصيلية وتنزع مقارنة وتطبيقية. فإيش أنت الآن ضيقت نطاق البحث وجعلته في المذهب المالكي فقط، دراسة تأصيل تطبيقية، مفهوم؟ إذن هذا هو أداء تحديد العنوان بدقة. هذا التحديد للعنوان بدقة نريد أن نفككه، تفكيكه ومعناها تفكيكه في خطة البحث، في خطة البحث. طبعا أي خطة بحث لابد لها من تمهيد، يسموها معناها نسميها الفصل الأول التمهيد. أنت تريد أن تبين القاعدة في أي إطار، ما هو الإطار الكبير بتدخل فيه القاعدة هذا؟ تريد أن معناها تأجي من أمر معلوم عام وتريد تدخل إلى إيش؟ إلى خاص وإلى جزئية، تبدأ من الأمر العام الكبير الذي تدخل فيه القاعدة ثم تنزل إلى مستوى أقل جزئية تريد أن توسعها، اللي هي إذن الفصل التمهيدي. الفصل التمهيدي هذا في رأيكم إيش مدار البحث في الفصل التمهيدي في هذه القاعدة؟ لما تفضل تم تفاعل هي فروع سياق. لكن هذه السياق قصدي هذه السياقة هذه السياقة كل الذين رأيناهم ساغوها بهذه السياقة هذه. لا معنى استقرت على هذه السياقة هذه. معنى كل من ذكرها سواء المتقدمون والمتأخرون ساغوها به المعاملة بنقيض القصد أو المعاقبة سميها إما المعاملة أين إما المعاملة أو المعاقبة. مفهوم؟ هذه أكثر معنى أكثر الصياغات صياغة تداولا. كافية القاعدة لأنها ترددت على ألسنة العلماء من أول من لا نعم المعاملة بنقيض القصد بنقيض المعاملة نعم بنقيض القصد هذه هي عند المالكية دراسه. فنريد إذن فصل تمهيدي نريد إذن إطار عام. إيش هو المقاصد؟ مقاصد المكلفين معناها نستطيع أن نقول معناها مكانة النيات والمقاصد ومعناها أو نقول معناها مكانة المقاصد وأثرها وقواعدها. لأن هذه القاعدة تعتبر من قواعد إيش؟ من قواعد المقاصد. معناها أن الشرع يعطي لهذه المقاصد تأثير في الأحكام وأن لها مكانة في الشريعة. فترجع إلى حديث نيات إيش تكلموا فيه العلماء وكذا، وترجع إلى مثلا بعض الكتب هذه العامة مثل المقاصد المكلفة اللي رأينا هنا أو بعض اللي رأيناها في خرجنا هنا السيدي بعض الرسائل هذه تعينك إيش في كتابة هذا الفصل التمهيدي. أنا لماذا كتبت قواعد هنا؟ قواعد معناها أضفت قواعد هنا في لأن المقاصد له عدة قواعد، هذه إحدى القواعد. فلما تبين معناها مكانة هذه القواعد تأتي بأدلة عمومية ثم تذكر معناها هذا الفصل التمهيدي له مباحث. معناها مباحث الأول معناها مكانة المقاصد أو سمي أو اعتبار المقاصد. المبحث الثاني مثلا تأثير المقاصد في الأحكام، قواعد المقاصد. وتذكر هذه القواعد ذكرها العلماء في باب النية وفي باب المقاصد المكلفين. ثم لأن ليش؟ لأن حتى تربط الفصل الأول الفصل الثاني، لأن لابد يكون ثمة ربط بين الفصل التمهيدي والفصل الثاني، يكون ثمة ربط. فتذكر هذه القواعد وتذكر منها آخر بكل القاعدة حقك وتقول وهي موضوع الدراسة وتدخل فيها طوالي. لأن الأخرى ما تبينها تشرحها، هذه القواعد الأخرى هذه تبينها كموجز معناها يكشف عن بعض أيوة نعم أمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، العبرة بالألفاظ للمعاني دون الألفاظ والمباني. معناها قواعد المقاصد. ثم تؤخر هذه القاعدة وتقول وهي موضوع الدراسة، احنا نريد أن نكشف عنها. إذا الفصل هذا إيش يكون؟ يكون في تعريف ومفهوم. مفهوم إيش؟ مفهوم القاعدة اللي نحن محل الدرس. تريد أن تبين إيش مفهوم القاعدة وحجيتها. هذه من باب كشفها مفهومها حجيتها وارتباطاتها أو علاقتها مع القواعد الأخرى. ها؟ هنا في الارتباطات نتكلم عنها، في الارتباطات والعلاقات. لنتلقى لك أنها مرتبطة بسد الذرائع، وذكر الشاطبي أنها مرتبطة بقاعدة قاعدة الحيل، وبعضهم وأظن أيضا أنها مرتبطة بقاعدة أصل عند مالك، وهو أن الأصل في الناس تهمة. من أصول مالك الأصل في الناس تهمة بخلاف غيره. إذن عندها ثلاث ارتباطات: سد الذرائع، قاعدة الحيل، الأصل في الناس تهمة. لا المعاملة بناقض القصد هذا هو، هذا طوالي يدخل تحت القاعدة الكبرى. إذن هذه إذن عندنا مفهوم. إذن المبحث الأول مفهوم القاعدة، هذا المفهوم ماذا نبحث فيه أو نبحث فيه؟ التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي أليس كذلك؟ والمطلب الآخر صياغات القاعدة الأخرى، دي مطالب. وفي التعريف طبعا لغوي. طبعا هنا ترجع طبعا الى كتب اللغه، ما تطول في التعريف، معناها ما تجيب كل تعريف وكذا وانت تريد فقط استثمار التعريف اللغوي وما دام لامته لي التعريف الاصطلاحي، ما تطول مصدرين او اثنين او ثلاث، ما تكثر معناها من التعريفات وتثقل الهامش وتغرق صدر البحث. ايضا تعريف الاصطلاح ترجع الى كتب، ما دام هي في الفقه المالكي مثلا او اي فقه لابد ان ترجع الى مصادر التي اعتنت ايش بذكر المصطلحات، لان كل مذهب معناها له قالب لغوي معين يريد به ذلك اللفظ. فانت مثلا لا تشرح مصطلحات المالكيه بكتب مصطلحات الحنفيه، والعكس ليس صحيح، كل مذهب له اصطلاحاته. مفهوم؟ عند مالك إيه؟ صحيح. بعدين فسدت الناس يا شيخ، فسد قل الدين. لا. قبل القرون الأولى هذه قبل القرون، ما بعد القرون. فلهذا وهذا طبعا ينسجم مع قول عمر بن عبد العزيز، معناها يحدث للناس من أقضية بأقضية ما حدثوا من الفجور. طبعا تنظر في نفس السلك ونفس المسلك الذي قاله مالك، معناه. ولهذا سد الذرائع، لماذا مالك كان أخذ بسد الذرائع؟ سد الذرائع نفسه هي تقريبا قريبة من التهمة. وهذا طبعا مالك هي أكثر، لا أقول أقل، أكثر غلوا في أخذهم بهذه القاعدة. فهذه أصولهم، قاعدة الحيل. نعم، هذا ذكرها الشاطبي لما خرجنا في السيدي، تكلم جابك قاعدة الحيل سد الذرائع ذكرها، وكل هذه توثقها. إذن هنا قلنا مفهوم القاعدة، حجيتها. المبحث الثاني حجية القاعدة. طبعا تذكر الحجية المطلب الأول من النقل، المطلب الثاني من المعنى أو من المعقول. ومن النقل تقول فرع أول، ترجع ربما هنا إلى ربما هل هناك ربما من اشتقها من آية، أو هناك معنى إشارة لآية قرآنية من المنطق، تبحث انتهي. فإذا لم تجد معناها الفرع الأول من السنة، الفرع الثاني من الآثار، المبحث الآخر من المنقول أو من المعقول. وفي ثنايا بحثك هذه الخطة، هذه تضع قلنا كروت، كل كرت مثلا قال لون هذا للفصل، هذا لون كذا كذا. وإذا المباحث تقسمها، فأثناء بحثك أنت تصب المادة العلمية في الكرت المناسب في اللون هذا المناسب. علاقاتها، المبحث الثالث علاقات القاعدة أو ارتباطاتها أو امتداداتها العلوية أو السفلية، هل هي خادمة أو تندرج تحت أصول أم ليس كذلك، هل هي أصل أم هي قاعدة تابعة وليست بمتبوعة. طبعا أنت إذا وجدت معنا هنا هذه علاقة القاعدة وارتباطاتها، أنت إذا وجدت الكلام فيها كثير، أنت ما وجدت في حالتين، أثناء جمعك المادة العلمية إذا وجدت أن لها ارتباطات بقواعد أصول أخرى مثلا ثلاثة أربعة وتحتاج إلى بيان، فما تجعلها مبحث، هذا جعلها فصل، زيد ضف فصل آخر. أما إذا ما وجدت الكلام فيه كثير فاجعلها مبحث تابع للفصل الثاني، إذا ستغير في الخطة أنت. قلنا لهذا أنت قولها مشروع خطة بحث قابل الزيادة باقي النقطة مع اتفاق مع المشرف. مفهوم؟ الفصل الثالث إذن احنا يا هذا الفصلين هذه ما الذي خدم أي شيء الفصلين هذا؟ خدم إيش؟ التأصيل، الجانب احنا في التأصيل، الجانب التأصيلي صبيناه في الفصل الثاني أكثر، باقي لنا إيش؟ التطبيق أين هو؟ إذن لابد أن نأخذ الفصل الثالث، تطبيقات القاعدة. وفيه مباحث، انت القاعدة هذه لو وجدت فيها بعض المكار 22، لكن من أبواب مختلفة. مثلا المبحث الأول من العبادات، المبحث الثاني من عبادات، الفرع الأول في باب الصلاة، الفرع الثاني وهكذا تقسم. معناها المبحث الثاني في باب المعاملات المالية أو المعاملة ككل، في النكاح في البيوع ونحو ذلك. مفهوم؟ انت اردت توسع بحثك وردت شويه، فكل قضيه قد تدرسها دراسه مقارنه، فيزيد البحث ايش يكبر ويثخن ويصبح سمين وتنفخ شويه، لكن نفخ بحثك. لان احنا ذكرت ان المشكله عندنا في الوطن العربي وخاصه في شعبه او في كليات العلوم الانسانيه، التاريخ، الادب، اللغه، الشريعه، كذا كذا، انهم يهتمون بالكم اكثر من الكيف. تجد الرساله ما شاء الله توزن 10 كيلو، فالعبره بوزنها، فاذا كانت لها وزن ولها كيف معناها ولها سميكه الحجم، فهذه رساله مقبوله، وان كان فيها ولو كان فيها كلام. اما اذا كانت فيها معناها قليله، هي معناها فيها 100 صفحه لكن مركزه، يقول لك لا يا شيخ، المشرف نفسه يقول لك لا زدها شويه، زدها شويه. ترجي سبحان الله، معناها تطويل وإغراق وغلو في، ما في تركيز معناها. ولهذا أولويات معناها الفصل التمهيدي، انتهي الفصل التمهيدي هذا، معناها أنت ربما فرضا أن مثلا أن الصفحات المطلوبة مثلا في الماجستير مثلا 120 صفحة، احنا عندنا في الجزائر 120 صفحة تكفي، 120 صفحة في الماجستير تكفي. إذا كانت 120 صفحة في الماجستير، الفصل التمهيدي كم نعطيه في رأيكم ثم؟ كم نعطيه من الصفحة معنا؟ تقريبا نعطيه 25 معنا. تبقى تقريبا 90-95 نقسمها بين الفصل الأول والفصل الثاني. أما أن تعطيه النص، تعطيه 60 للفصل التمهيدي وبعدين 30 للفصل الأول والفصل الثاني، هذا لا. فما دخلت بعد صلب الموضوع وهو التأصيل والحجية وتطبيقات. أما هذا الفصل التمهيدي، مفهوم؟ فلا بد أن يكون الفصل التمهيدي لا يطغى على ايش باقي الفصول. انا اذكر بحث معناه في واحد كتب بحث منهج ابن جوزي في التفسير في كتابه التسهيل، منهج ابن جوزي في كتابه التسهيل. طبعا ثلاث معناها سيعالج كم من حاجه، سيذكر ابن جوزي، يترجم لابن جوزي، يدير دراسه على الكتاب، وثم منهج الكتاب سيبدأ بابن جوزي، يترجم لابن جوزي. إيش فعل هو؟ طبعا ابن جوزي حياته قبل أن يدخل إلى حياة ابن جوزي، جوزي الغرناطي عاش في غرناطة، قال غرناطة قبل الإسلام. إيش هذا يا شيخ؟ غرناطة قبل الإسلام، فهذا سيأخذ منه إيش؟ هذا كتاب تاريخ، هذا منهج معناها. أو وعندنا رسالة نقشت في الجزائر، مخطوطها فيه 22 لوحة تقريبا، 22 لوحة، هي اللوحة تقريبا اللي هي فيها معناها فيها ذات ورقة أو فيها صفحتين. معنى اللوحة الواحدة هي العادة أن اللوحة في الأغلب أنك ممكن تصبها في 6، اللوحة الواحدة تولد 6 صفحات، معنى القطعة بالستة والستة 12 في 22، معنى هذيك 200 تقريبا مع الدراسة كذا، هذيك 250 تقريبا مع هو 22 كم ولدت له 500 صفحة. ليش؟ الإثقال الهوامش، لما جاء الهامش معناها، لما جاء الهامش معناها فقط النص هنا وهذا هامش، تقلب الورقة الأخرى ما فيه النص هنا، هي بس الهوامش وهكذا. ليش؟ ترجم لكل شيء، ترجم للأئمة الأربعة، ترجم للصحابة والخلفاء الراشدين، ترجم لكل شيء. حتى أحد المناقشين قال له ما ينقصك إلا شيء لم تترجم له، الله سبحانه والشيطان. ترجم للملائكة، ترجم للأنبياء، كل شيء ترجم له. لا المعروفة المشهورة ما ترجم لها، لكن هو ترجم لكل شيء. هذا سببه إيش؟ عدم التنسيق بينه وبين المشرك. المشرك تركه لحاله، ولما طبع الكتاب وكذا وزع على الآخر أعطاه المشرف. المشرف يقول الآن عيد من جديد، يقول بعدين أنت اصبر بس في المناقشة، اصبر على القذائف والأصبر، اصبر وضع رأسك على الطاولة، لابد هي 3 ساعات مرة اصبر بس. لا شيء، إيش هو كيف صح؟ نفع بهذه بس. ايضا هذه بالنسبه لي تطبيقات هذا. فاذا رايت مثلا ان تطبيقات هذه واسعه وكبيره، وأنها سوف تأخذ فصل البيع سيأخذ منك حيز كبير، فتستطيع أن معناها أن تضيف شيء لي للعنوان. ما تقول قاعدة المالكية دراسة تفصيلية وتطبيقية، باب العبادات نموذجا. ترى مثلا أن ثمة باب القاعدة تستعمل فيه أكثر، فتختار هذا الباب، تقول باب العبادات نموذجا فقط، فقط باب العبادات تذكر. أما إذا أردت قليل باب العبادات شوية وكذا، فهنا تضيف باقي الأبواب الأخرى. فهم؟ هذا أيضا من الأمور أيضا. طبعا لا تنسى هنا في الخطة الخاتمة، هذه الخاتمة سوف تصب فيها أهم النتائج، أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة. وهنا لا نسيت هنا أن أذكر في باب التطبيقات، لابد التطبيقات هذه أن تلقحها في تطبيقات معاصرة، لابد أن تأتي بنوازل مستجدة معاصرة يمكن إدراجها تحت القاعدة، حتى يكون البحث له واقعية، له حيوية، له حركة، له سيولة في الواقع. لابد أن تطعم بحثك بنوازل مستجدة ونوازل إيش يفرضها المجتمع، حتى يكون البحث يلتسم بالواقعية. إذن قلنا من خطة أيضا الخاتمة، خاصة هذه في المواضع، في بحوث التي تعالج موضوعا، ليس التي تعالج تحقيق مخطوط فقهي، البحوث الفقهية لا بد من الخاتمة، تلخص معنا فيها تلخيص البحث وفي أهم النتائج، ما تكتب ورقتين فقط، ما تقولي وأهم النتائج تقولي 40، إيش هذا 10 6 7، وتوصي بوصية أو 3 فتكمل بحث. أيضا مما يزين البحث ويعطيه جمالية الفهارس، الفهارس العلمية اللي هي مفاتيح الفهارس. ولهذا أغلب المناقشين قبل أن يقرأ الرسالة هو في شيء ينظر إليه أولا، في أشياء ينظر إليها أولا، تعتبر هي قد تقاس بها الرسالة المذكرة. طبعا ينظر إلى المقدمة، المقدمة أين ينظر؟ ينظر يشوف المقدمة طويلة أم لا، هل هي مركزة؟ إذا كانت مركزة منها مقدمة هذه ما شاء الله. في داخل المقدمة ينظر للإشكالية، يشوف الإشكالية أهم شيء، بعدين ينظر إلى الخطة، النقطة الثانية ينظر إلى الخطة، النقطة الثالثة ينظر إلى الفهارس، يشوف هل الفهارس هذه فهارس علمية، إن هي المفاتيح. بعدئذ ينظر إلى المصادر والمراجع، فإذا كنت أنت بحثك في القواعد الفقهية ونظمت فهرسة المراجع وثبت المراجع والمصادر، نظمتها وقال مثلا كتب الحديث، كتب اللغة، كتب الفقه، كتب القواعد الفقهية، كتب القواعد الأصولية، كتب التراجم والطبقات وغير ذلك، فهو ينظر يقول لك البحث هذا إيش في القواعد، يشوف إلى مصادر القواعد الفقهية كم أنت يا. فإذا أنت في كتب الحديث درت 60 مرجع، لكن في كتب القواعد درت 10، وانت بحثك في القواعد إيش هذا؟ لا، إذا لابد تكون مصادر القواعد هي الغالبة، مصادر معناها مصادر التي رجعت إليها تكون هي الغالبة. وهكذا أيضا ننبه هنا أيضا شخصية الطالب ينظر إليها المناقش هذا أو قال الرسالة، وهذا وشخصية الطالب ممكن تظهر من عدة جوانب. لقد يقول لك المناقش، يقول لك أنا لم أجدك في البحث، أنا وجدت غيرك، فلابد أن تكون لك بصمات. هذه البصمات في أي مجال تظهر أولا في السياغة. طبعا أنت ما تأتي لما تنقل المادة العلمية، ما تأتي بالمادة العلمية هكذا وتصبها طوالي، لابد تتصرف صيغها بسياغتك الخاصة، ما تكون نقل حرفي. إذا نقلت نقلا حرفيا حلل هذا النقل هذا، مفهوم؟ إذن تظهر الصيغ في صياغة المادة العلمية التي استقيتها من المصادر. أيضا تظهر شخصية بالتدخل، يعني إذا كان تمت معناها المسألة فيها خلاف أو فيها تعليلات كثيرة، فأنت تدخل ترجع أحد التعليلات، وقد تستأنس بأحد العلماء. مهم أن فيه خلاف، لكن تتدخل، ما تخلي الخلاف هكذا دون ترجيح، تتدخل وتستأنس بترجيح أحد العلماء وتبين لماذا اخترت هذا القول. إذن هناك شخصية ظاهرة لك في البحث. أيضا من مظاهر الشخصية الهوامش أيضا، ترتيبها، سياقتها، منهجية في سرد المصادر، معنى هذه أيضا تظهر الشخصية، شخصية الباحث معناها فرضه، لأنه هو إما ساق، إما هو سيوثق الآيات أو تخريج الأحاديث، توثيق النقول والمذاهب والأقوال، تراجم الفقهاء أو العلماء، أو قال يترجم تراجم الأعلام. إذن هذه أيضا، هذه الهامش هذا أيضا تظهر فيه إيش؟ تظهر فيه شخصية الباحث. طبعا الآيات نتاعي لابد أن تعتمد رواية واحدة، مو آية تخرجها من ورش وواحدة تخرجها من قالون وواحدة تخرجها من حفص، لا، تتبع رواية واحدة فقط. والأفضل أن تنقل آية كما هي من المعنى، فيه سيديات في القرآن كامل، فتخرج الآية هذه طريقة النقل كذا ثم تضعها في بعثك، معناها بالرسم العثماني أفضل شيء. إيش هو؟ لا ما يعتمد، يرجع إلى فيه سيدي فيه القرآن كله، فنفسه هذا النفس برسمه العثماني ينقله. مفهوم؟ إذا تخرج الأحاديث أيضا لابد تبين خطة. أنت مثلا عندك خطة، إذا كان في البخاري كان مسلم طبعا ترتبهم ترتيب تاريخي أو ترتيب حسب الصحة. طبعا في الحكم على الحديث أنت سوف تتعرض على الحكم على الحديث، الحكم هذا أنت تخصصك فقه وأصول، ما تتدخل في دراسة سند الرجال، ما تقول هذا الحديث روي بسند فلان فلان فلان، أما الأول فقد اختلف العلماء فيه، فقال فيه فلان وقال فيه، أذكر الهامش إيش هذا؟ لا، أنت تذكر الحديث، تذكر رواياته، الروايات التي تفيد اختلاف المعنى، أما إذا كانت روايات معناها نفس ما تقول ولا هو روايات أخرى. بالنسبة للحكم تذكر الحكم، والحكم تذكره من كتب التي اعتنت بالتخريج، كما في الكتب اختنت للتلخيص الحبير لما انتهينا، قالك لما عشنا متنا كما قال قاضي عبد الوهاب إمام، جزاك الله خير. فإذا الحكم تذهب إلى الكتب المختصة في تخريج نص بالراية للزيلعي، تلخيص الحبير لابن حجر ونحوها من كتب التخريج هذه. مفهوم؟ هذه معنى الكتب التي حكمت على الحديث، ما تدخل انتيا في نقد الرواة وتجريح في الرواة ونحو ذلك. مفهوم؟ أيضا في النقول والمذاهب والأقوال، لابد أن هذه النقول والنقول من مصادرها الأصلية، لما تنقل انتيا معنى تتوثق قول، معنى توثقه مثلا من كتاب متأخر، نقل معين نقله أحد عن أحد بواسطة، معنى الواسطة هذه إلا الكتاب ما عندكش، كالكتاب مخطوط وأحدهم نقله مطبوع، هنا نعم ما وجدت المخطوط، لكن إذا وجدت إليه أي في طريق أو كان عندك كتاب مطبوع هو قديم، لابد أن توثق من الأصل، معناها ما توثق من وهب الزحيلي معناها فقه إسلامي وأدلته، لا، لابد أن ترجع إلى الأصل. مفهوم؟ هذا بالنسبة للنقل. أيضا المذاهب لابد، كل معناها كل مذهب قلنا ثمة أصول، ثمة مصادر أصلية معتمدة، ثمة مصادر كثيرة لكل مذهب، لكن مصادر المعتمدة والأقدم في الأقدم دائما. الأقوال نفس الشيء، تسلك نفس المنهج. مفهوم؟ ما توثق مذهب الحنفية من المالكية ولا أو من كتب الفقه أو الموسوعات مثل المغني مثل المجموع، لا، كل مذهب له إيش؟ له مصادره. أيضا ترجم الفقهاء، لكن ترجم سطرين، من اسم الكنية بما عرف بعض وظائفه، شيخين اثنين أو ثلاث، تلميذين اثنين أو ثلاث، كتابين أو ثلاث، متى توفي نقطة، سطرين ما تطول، تمام، بحثك مو تراجم، تذكر مصادر، وكل مذهب له مصادر في التراجم، والأفضل تذكر أول من ذكر لهذا العالم، من أول من ترجم له، وتراجم مختصة معناه، مثلا تراجم الأندلسيين فيه تراجم أندلسيين، فإذا كان أندلسي تترجم له من تراجم الأندلسي، إذا كان عراقي وهكذا، إذا لم تجده تشوف تراجم العامة، ما مثل ترتيب المدارك مثلا في الفقه المالكي، مفهوم؟ هذه تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في هذه التطبيق. والله ورسوله أعلم. إذا كان لكم أي أسئلة